الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة تحت عنوان الفتنة بالأموال والأولاد والنعم. وإنما كانت الأموال والأولاد فتنة، لأن الإنسان لا يخلو من اشتغال القلب بالأموال والأولاد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي وغيره. وقال الشاعر: وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وفي قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، سورة الكهف الآية 74. ولما أراد أن يفارقه بيّن له علة قتله فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الآيتان 81 و81 سورة الكهف، إلى أن قال: وما فعلته عن أمري، من الآية 82. فذكر أن قتله الغلام كان بأمر الله عز وجل وإلهامه، خشية أن يفتن أبويه المؤمنين وأن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه. قال المفسرون: إن الغلام الذي قتل فرح به أبواه حين ولد، وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما. فليرضى العبد بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله تعالى للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. فليعتبر المسلمون اليوم بهذا، فكم فيهم من فتن بأولاده فأقرهم على ترك الطاعات وسكت عنهم في فعل المعاصي والمخالفات، بل واتجه معهم في مذاهب كفر وضلال. وكم فيهم من فتن ببناته فخرجن سافرات عاريات وأقرهن على الانطلاق من قيود الحلال والحرام وانساق معهن في تيارات المعاصي والآثام. ما وقع لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ومن الفتنة بالأموال والأولاد ما وقع لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوتب عليه في القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يثقفوكم أي يلقوكم ويظفروا بكم ويتمكنوا منكم. الآيات من سورة الممتحنة من الآية الأولى إلى الثالثة. عن علي كرم الله وجهه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: إيتوا روضة خاخ، موضع بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة مسافرة في هودج معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب؟ فقلنا لتخرجن الكتاب أو لا نلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها أي ضفائرها، جمع عقيصة أو عقصة، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيره إليهم حين نقضوا العهد بعد صلح الحديبية. وكان مما فيه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز له موعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدا، أي صنيعة يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية. رواه مسلم. ما وقع لأبي لبابة رضي الله عنه. ومن الفتنة بالأموال والأولاد ما وقع لأبي لبابة رضي الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. سورة الأنفال، الآيتان 27 و28. لما رأى بنو قريظة من اليهود أنهم غدروا بالمسلمين يوم الأحزاب في غزوة الخندق، تحصنوا بحصونهم بعد انصراف الأحزاب، فحاصرهم المسلمون 25 ليلة. ولما رأوا ألا مناص من الحرب، وأنهم إن استمروا على الحصار ماتوا جوعا، طلبوا من المسلمين أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء بالأموال وترك السلاح، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير أموال ولا سلاح، فلم يرضى أيضا، وقال: لابد من النزول والرضا بما يحكم عليهم خيرا كان أو شرا. فقالوا له: أرسل لنا أبا لبابة نستشيره. وكان أبو لبابة أوسيا من حلفاء بني قريظة، لهم بينهم أموال وأولاد، فلما توجه إليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول، فقال له منزلوا، وأومأ بيده إلى حلقه يريد أن الحكم الذبح. ويقول أبو لبابة: لم أبارح موقفي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فنزل من عندهم قاصدا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يقضي الله فيه بأمره. ولما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما فعل، فقال: أما لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه. ثم إن بني قريظة لم يروا بدا من النزول على حكم الرسول، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بالقتل. ثم تاب الله على أبي لبابة بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة، الآية 102. وقد عاهد الله أن يهجر ديار بني قريظة التي حصلت فيها هذه الذلة. اللهو بالأموال والأولاد عن طاعة الله. ومن الفتنة بالأموال والأولاد اللهو بها عن طاعة الله وذكر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سورة المنافقون الآية 9. من الأزواج والأولاد أعداء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن الآيتان 14 و15. قال المفسرون: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق لهم فيقيم ويقعد عن الجهاد. فنزلت الآية منبهة لذلك، محذرة من الركون إلى الأزواج والأولاد. وروي أنها نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين وتعلموا أحكامه وهموا أن يعاقبوهم، فكان يقول أحدهم: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال العلماء رضي الله عنهم: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته، وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فعلت الزوجة والولد فعل العدو كانوا أعداء، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالف فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة. رواه البخاري. قال العلماء: وقعود الشيطان الوارد في الحديث يكون بوجهين: أحدهما يكون بالوسوسة، والثاني بأي يحمل على ما يريد من ذلك الزوجة والولد والصاحب. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. سورة فصلت الآية 25. وفي الحديث الشريف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. رواه البخاري وابن ماجة والحاكم. هامش: الخميصة كساء أسود مربع له أعلام وخطوط، والقطيفة دثار له أهداب، والدثار ما يلبس فوق الشعار، وانتكس عاوده المرض كما بدأ به أو انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة، شيك أصابته شوكة، فلا انتقش أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش. انتهى الهامش. تنبيه: كما أن الرجل يكون له ولده وزوجته عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها ولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. فإن قوله تعالى: من أزواجكم، يدخل فيه الذكر والأنثى، والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. ومن ذلك السكوت عن الولد إذا قعد عن فريضة من فرائض الله أو ارتكب معصية من معاصي الله، وإقرار الزوجة والبنات على التبرج والتكشف والسفور والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، والاختلاط الذي يقع في بيوت كثير من المسلمين اليوم حتى في بيوت بعض الصالحين منهم، وكذلك سماع آلات اللهو وإقرار نسائه على مخالطة المتبرجات والسافرات ومماشاتهن في الشوارع والطرقات ومجالستهن في المجامع والضيافات. فتنة قارون. ومن الفتنة بالمال ما وقع لقارون. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هامش أي تميلهم بثقلها. انتهى. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هامش ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون سؤال استعتاب واسترضاء، كما قال تعالى ولا هم يستعتبون، الآية 35 في سورة الجاثية، وكما قال فما هم من المعتبين، الآية 24 من سورة فصلت. وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، لقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سورة الحجر الآيتان 92 و93. وانتهى الهامش. نواصل قراءة ما تبقى من الآيات الكريمات في سورة القصص. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. سورة القصص الآيات من 76 إلى 83. كان قارون ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، وآتاه الله تعالى ما وصف من الغنى والمال، فبغى على قومه واستخف بهم بكثرة ماله وولده، فنهاه المؤمنون من بني إسرائيل عن الفرح بالدنيا والبطر بالمال، وأرشدوه إلى أن يطلب فيما أعطاه الله من الدنيا الدار الآخرة، فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي، على ألا يضيع حظه من الدنيا والتمتع بحلالها. فلم ينتفع قارون بموعظة الصالحين من قومه، وادعى أن ما رزق من الغنى إنما رزقه ببراعته ومعرفته بوجوه التجارة والمكاسب، ونسي أن الله تعالى هو الذي سهل له الكسب وأعطاه هذا الغنى. فلما خرج على قومه في زينته تمنى الضعفاء أو الذين لم يؤمنوا بالآخرة أن يكونوا مثله في الغنى والترف، فوعظهم الأحبار وذكروهم بالآخرة التي ينبغي أن يرغب بها المؤمنون. ثم كان جزاء قارون أن خسف الله تعالى به وبداره وأمواله الأرض وكان من الهالكين. وندم الذين تمنوا أن يكونوا مثله وعرفوا نعمة الله عليهم بالإيمان والرحمة والعصمة من مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر. فتنة ثعلبة. ومن الفتنة بالمال ما وقع لرجل من الأنصار يقال له ثعلبة بن حاطب، وقيل غيره على حسب روايات هذه الفتنة وعلى حسب درجة صحتها. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. سورة التوبة الآيات من 75 إلى 78. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا، والذي بعثك بالحق، لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمى الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها وهي تنمى كما ينمى الدود، فكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة أيضا حتى صار لا يشهد جمعة ولا جماعة. فكان إذا كان يوم الجمعة خرج فتلقى الناس يسألهم عن الأخبار، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. فأنزل الله تعالى آية الصدقة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني سليم ورجلا من بني جهينة وكتب لهما أسنان الصدقة وكيف يأخذان، وقال لهما: مر على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى تفرغ ثم عودا إلي. فانطلق وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة، ثم استقبلهما بها، فلما رأياها قال: ما هذه عليك؟ قال: خذاها فإن نفسي بذلك طيبة. فمر على الناس وأخذ الصدقات، ثم رجع إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما. فقرأه ثم قال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي. قال فأقبلا، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يتكلما: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ثم دعا للسلمي بخير فأخبراه بالذي صنع ثعلبة، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآيات. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: يا ويح ثعلبة، لقد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته رجع إلى منزله، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أبا بكر فقال: اقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أقبلها. فقبض أبو بكر ولم يقبلها منه. فلما ولي عمر أتاه فقال: اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، فأنا لا أقبلها منك. ثم ولي عثمان فأتاه فلم يقبلها منه وهلك في خلافة عثمان. رواه البغوي والطبري. قال بعض العلماء: إنما لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ثعلبة لأن الله تعالى منعه من قبولها منه مجازاة له على إخلافه ما عاهد عليه، وإهانة له على قوله إنما هي جزية أو أخت الجزية. فلما صدر هذا القول منه ردت صدقته عليه إهانة له، وليعتبر غيره به، فلا يمتنع من بذل الصدقة عن طيب نفس بإخراجها، ويرى أنها واجبة عليه، وأنه يثاب على إخراجها ويعاقب على منعها. ومن الفتنة بالمال ما وقع لأحد الأخوين اللذين وردت قصتهما في سورة الكهف. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أصلها لكن أنا، فحذفت الألف من أنا للتخفيف، وأدغمت إحدى النونين في الأخرى، وحذفت ألف أنا في الوصل وأثبتت في الوقف، انتهى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. سورة الكهف الآيات من 32 إلى 43. كان هذان الأخوان شريكين ثم اقتسم المال فصار لكل واحد منهما 3000 دينار، فاشترى المؤمن منهما عبيدا وأعتقهم وكسى العراة وأطعم الجياع وبنى مساجد وفعل خيرا. وأما الآخر فنكح بماله نساء ذات يسار واشترى دواب وبقرة فاستنتجها فلمت له نماء مفرطة واتجر بباقي ماله فربح حتى فاق أهل زمانه غنا. انتهى الشريط الثالث من كتاب الفتن وله بقية على الشريط الرابع.